إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل كمال نصر الدين. اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد يا ربنا عدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وعدد موج البحار وعدد ما أظلم عليه الليل وضاء عليه النهار. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. إلهي يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم، يا منعما عما الأنام نداه، كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتلى عافاه، كم رد بالإحسان كل إساءة، كم فاض بالصفح الجميل رضاه. من ذا يحيط بفضله وعطائه، من ذا يعد على الورى نعماه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، حيث ننقل لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة، حيث نعيش مع كتاب الله، مع القرآن الكريم الذي هو أفضل الذكر. أفضل الذكر تلاوة القرآن وتدبر القرآن ومدارسة القرآن، فهو النور المبين الذي ينير ظلمات العقول والصدور، وهو حبل الله المتين الذي يصل المؤمن بربه، وهو الصراط المستقيم الذي لا يزيغ من اتبع هديه، وهو المؤنس لصاحبه في ظلمات القبور، وهو الشافع المشفع لأصحابه يوم النشور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن في نور القرآن وبهاء القرآن وجلال القرآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وكانت مما تيسر من سورة الكهف التي يقول في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وما زلنا معكم إخوة الإسلام والإيمان على الهواء مباشرة ننقل لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. ننقل لكم هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يقول في فضله النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلوات صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب وفوزا بالجنة ونجاة من النار. إلهي، قلت أعمالنا وكثرت ذنوبنا واقتربت آجالنا وانقطع إلا منك رجاؤنا، وأنت ملاذ اللائذين وأمان الخائفين ومجيب دعوة المضطرين، فأقل عثراتنا واقبل توبتنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وارفع البلاء والوباء عنا يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان، ونبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت عليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحفظ مصرنا وجيشنا وأمننا. اللهم احفظ مصر بلد الأمن والأمان والسلام سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله صوت النبي صوت النبي من فأضاء قلبي بالصلاة وشعرت من يده الحنان بمهجتي سيدنا النبي سيدنا النبي وشعرت من يده الحنان بمهجتي وشعرت من يده الحنان صلوات ربي وسلامه عليه. قوله يا ليت ما في القلب أملك قوله يا ليت ما في القلب أملك قوله قد فاق حبي قد فاق حبي للرسول بياني فله السلام فله السلام فله السلام مقبلا لبناني وله صلاة الروح من وجداني يا ليت ما في القلب أملك قوله يا يا ليت ما في القلب أملك قوله قد فاق حبي للرسول بياني فله السلام فله السلام فله السلام مقبلا لبناني سيدنا النبي فله السلام مقبلا لبنانك وله صلاة الروح من وجداني اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب قم في الشباب قم في الشباب وقل ما قاله الله في قوة كم فتى في الكهف ناجاه قم في الشباب قم في الشباب وقل ما قاله الله في قوة كم فتى في الكهف ناجاه لما رأى حبهم للحق ساعدهم فالله يكرم من بالصدق نادى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد بعد أن قدم فاصلا طيبا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، أبواب الخير والأعمال الصالحة في الإسلام كثيرة لا تحصى، فالكلمة الطيبة صدقة، وبذل المعروف في أهله وفي غير أهله صدقة، وإماطة الأذى عن طريق الناس صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقد ورد عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه قربه، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد المدينة. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. رواه الإمام الطبراني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. إخوة الإسلام والإيمان، وحتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل أو قول أو فعل يقربنا إلى النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الكاملة في الدين والدنيا والآخرة. هكذا إخوة الإسلام والإيمان نقلنا لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وقد أمنا في الصلاة وكان معنا قارئا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. نقل لكم هذا اللقاء المبارك من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الورداني، وتقبلوا تحيات الزملاء بغرفة المراقبة الرئيسية الزميل سامي سليم وتامر عبد الغني وأحمد رامي ولبيب عبد الهادي. وكان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل سلامة رشدي، وسعد بكم من أسرة المذيعين محدثكم كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة الموافق 23 من شهر جماد الآخرة من عام 1442 من الهجرة، الموافق 5 من شهر فبراير من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.